الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اما بعد ايها الاخوه، من منا يقرأ سورة الكهف في ورده أو في يوم الجمعة من كل أسبوع فتستوقفه هذه الدعوة التي دعا بها أصحاب الكهف؟ وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. مين بيقرأ سورة الكهف ويجي عند الدعوة دي ويقف؟ وهيئ لنا من أمرنا رشدا، ألهمنا الصواب في الأمور كلها. هيئ لنا من أمرنا رشدا، ألهمنا الصواب في الأمور كلها، واهدنا وأصلحنا وسددنا ووفقنا وأيدنا وآتنا الحكمة فنتعقل بهذه الحكمة، نتعقل ونتبصر وننظر في عواقب الأمور ومآلاتها، بهذا النظر وبهذا التبصر نرى وجه الحقيقة، ونسير في الاتجاه الصحيح، ونسلك مسالك السلامة والنجاة، كل هذا فيه. وهيئ لنا من أمرنا رشدا. في مسند الإمام أحمد من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وما قضيت لي من أمر فاجعل عاقبته رشدا، كلمة الرشد أو الرشد جاءت في القرآن الكريم بسياقات متعددة ومختلفة، كل هذه السياقات توضح وتبين وتؤكد على أننا في أمس الحاجة إليه، إلى الرشد. نحن أيها الأخوة في أمس الحاجة إلى الرشد، أن نهدى ونصلح ونسدد ونوفق ونؤيد ونصوب وننصح ونوجه فتصحح أفكارنا. عندما نوجه ونصوب تصحح أفكارنا ومفاهيمنا واختياراتنا واهتماماتنا وأولوياتنا، نؤتى الحكمة. الله عز وجل يقول: من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نؤتى الحكمة، وبهذه الحكمة نتبصر نتعقل. لا يكون الواحد منا فائش أهوج، خاصة عند المخاطر، وعند المصاعب وعند المتاعب وعند المشاكل الإنسان منا يؤتى الحكمة فيتعقل ويتبصر وينظر في مآلات الأمور، ينظر إلى العواقب النهاية هتكون إيه، فيختار وجه الصحيح، يختار الوجهة الصحيحة، يرى وجه الحقيقة ويسير في الاتجاه الصحيح ويسلك مسالك السلامة والنجاة، يرى الحق حقا فيتبعه ويرى الباطل باطلا فاجتنبه. فكل هذا إذا أوتينا الرشد، إذا ألهم الإنسان رشده، نحن في أمس الحاجة إلى الرشد أيها الأخوة. إن هؤلاء الفتية، فتية الكهف الذين آمنوا بربهم فزادهم هدى، فروا بدينهم وفروا بعقيدتهم من هؤلاء الجبابرة الظلمة الطغاة العتاة، فروا بدينهم وفروا بعقيدتهم، وبحث عنهم القوم في كل مكان فلم يجدوهم. ماذا فعلوا؟ فتية الكهف ماذا فعلوا؟ وبماذا دعوا؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ماذا فعلوا وبماذا دعوا؟ أو إلى الكهف، إذ أوى الفتية إلى الكهف قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. كانوا في حيرة، ماذا يفعلون؟ حيرة وخوف وقلق واضطراب وضعف وحاجة وقلة حيلة وانعدام النصير وانعدام الظهير، القوم كلهم عليهم يريدون قتلهم وإبادتهم، ولا يكون في هذه القرية موحد يقول لا إله إلا الله. لك أن تتخيل حجم المخاطر والمصاعب التي كانت تحوطهم وتلفهم. ماذا فعلوا أيها الأخوة؟ إنهم لجأوا إلى ربهم قبل أن يلجأوا إلى الكهف، فروا إلى الله قبل أن يفروا إلى كهفهم، آووا إلى الله قبل أن يؤووا إلى الكهف. الله عز وجل هو الذي أرشدهم إلى الكهف. أعمال القلوب أيها الأخوة قبل أعمال الجوارح، أعمال القلوب هي التي تقود إلى أعمال الجوارح. الكهف غير معلوم، غير مرئي مخفي، لا يعلم به أحد ولا يراه أحد. الله عز وجل هو الذي أرشدهم إلى هذا الكهف، ولولا أن الله أرشدهم هذا الكهف لا يراه أحد ولا يعلم به أحد. فهم آووا إلى الله قبل أن يؤووا إلى الكهف، وفروا إلى الله قبل أن يفروا إلى الكهف، ولاجأوا إلى الله قبل أن يلجأوا إلى الكهف. فماذا فعل الله لهم وماذا فعل بهم؟ إنهم نالوا شرف، إنهم فتية آمنوا بربهم. من الذي يمدحهم؟ من الذي يثني عليهم؟ من الذي يحكي قصتهم؟ إنه رب العالمين، هو الذي يثني عليهم، هو الذي يمدحهم، هو الذي يذكرهم. إنهم فتية آمنوا بربهم، ومن التحف ومن المنح ومن الشرف العظيم الذي نالوه وزادهم هدى، وزادهم هدى لما اهتدوا، زادهم هدى. وماذا بعد؟ وربطنا على قلوبهم. الله، وربطنا على قلوبهم. هذا من الأهمية بمكان. أهم ما يكون عند المصاعب وعند المخاطر وعند الاضطراب والخوف والقلق أن يربط الله على قلبك فيذهب عنك كل هذا. وربطنا على قلوبهم، أذهب عنهم كل شيء، كل خوف وكل اضطراب وكل قلق عند هذه المخاطر والمصاعب التي تلفهم وتحوطهم. لا شيء، لا شيء عندهم. وربطنا على قلوبهم، صبرناهم وثبتناهم لما لاقوه من قومهم ولما لاقوه من هذه النقلة الرهيبة. فأهل التفسير يقولون إنهم كانوا أبناء ملوك وأبناء أغنياء، كانوا يعيشون العز والغنى والثراء والشرف والسعادة والترف، أصبحوا يفترشون التراب في كهفهم. فهذه نقلة يحتاجون فعلا أن يربط الله على قلوبهم 180 درجة فارق في العيشة، من القصور إلى التراب في الكهف. ففعلا يحتاجون إلى أن يربط الله على قلوبهم، يثبتهم ويصبرهم على هذه النقلة الرهيبة فطمأنهم وآنسهم وآمنهم وأرضاهم بهذه العيشة. فهذا الكهف وهذا التراب آمن لهم وأسلم من هذه القبور، أفضل لهم وأحسن في رحاب الله وفي أنس الله وفي مرضاة الله، أحسن لهم من آلاف القصور ومن عيشة القصور. الله عز وجل يحكي كيف دبر أمرهم، كيف دبر حالهم، كيف تولى أمرهم طوال هذه المدة التي مكثوها في الكهف 309 سنة وهم على عين الله تحت رحمة الله في كنف الله في معية الله في نصرة الله في حماية الله في حراسة الله في تدبير الله. الله عز وجل يحكي كيف فعل لهم، كيف حماهم، كيف نصفهم، كيف نصرهم، كيف تولى أمرهم. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، الناس دي بيعبدوا كل حاجة إلا ربنا، الناس انتوا سبتوهم دولي ومشيتم يعبدوا كل ما يعبد، كل شيء يشوفوه يعبدوه إلا ربنا، ما عبدوا الله، كل حاجة عبدوها. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، القرآن بيحكي إن القوم دول كانوا بيعبدوا كل شيء، إنما ربنا لا، كانوا كفار بربنا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف، يبقى ربنا أرشدهم إلى الكهف ودلهم عليه. ما هماش أنبياء، ما جالهمش وحي، هي دلالة وإرشاد، هدوا إلى هذا الكهف. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. انتم مش دعيتم وقلتم آتنا من لدنك رحمة، اهي ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. انتم مش قلتم وهيئ لنا من أمرنا رشدا، اهي ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، ييسر لكم ويسهل لكم كل ما تنتفعون به، ييسر لكم ويسهل لكم كل ما ينفعكم طيلة هذه المدة، طيلة حياتكم، ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وشوف الآيات العجيبة، الله عز وجل جعلهم من آياته، بل جعلهم من أعجب آياته، كانوا من آياتنا عجبا. فالله جعلهم من أعجب آياته. وترى الشمس إذا طلعت عند الشروق تزاور عن كهفهم ذات اليمين، تزاور يعني تميل، تميل ذات اليمين عند الشروق، وإذا غربت تقرضهم يعني تتركهم، تتركهم ذات الشمال. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، يعني إيه؟ يعني الشمس بتدخل الكهف ساعة الشروق وساعة الغروب، الكهف مدخله واحد، كهف عجيب، الكهف ما لهش مدخلين، واحد من يمة الشروق واحد من يمة الغروب، لا هو مدخل واحد. الشمس تأتي ساعة الشروق وساعة الغروب، بل إن الشمس تكون فيه طوال النهار. آية من آيات الله، كانوا من آياتنا عجبا. وربنا قال ذلك من آيات الله. فالشمس ساعة الشروق في الكهف وساعة الغروب في الكهف، وهذه أفضل أوقات الاستفادة من الشمس. هيقعدوا في الشهر، هيقعدوا في الكهف 309 سنة، فلازم يكون في أسباب مهيئة لهذه الأجساد وهذه الأرواح أن تظل متماسكة وأن تظل حية. وإذا غربت تقريبا ذلك وهم في فجوة من في متسعه من الداخل، في متسعه من الداخل لا يراهم أحد ولا تلامسهم الشمس لئلا تحرقهم، لأن الشمس مش بتغيب عن الكهف، يستفيدوا منها وهم بعيد عنه، في سعته من الداخل وهم في فجوة منه. ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ومن آيات الله أيضا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود نايمين لكن مفتحة أعينهم، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. ومن آيات الله نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. ليه؟ ليتقلبون ذات اليمين وذات الشمال لئلا يصابوا بقرح الفراش. مريض قرح الفراش إذا ظل على حاله تتسع القرح ويموت. من 1400 سنة سيدنا ابن عباس رضي الله عنه قال لو لم يقلبهم لأكلتهم الأرض. هو هينام ساعتين، هينام 12 ساعة، تخيل هينام 309 سنة، فلازم يتقلب يمين وشمال عشان قرح الفراش، لو لم يقلبهم لأكلتهم الأرض. ونقلبهم ذات اليمين، ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، رابط فارد ايديه نايم قدام الكهف من الداخل، باب الكهف من الداخل، حارس باسط ذراعيه بالوصيد. ومن آيات الله العجيبة لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. اللي يبص عليهم يخاف ويجري، خاف ليه وجري ليه ما يعرفش، يبص عليهم يتملي خوف ورعب مهما كان معاه من قوات، مهما كان معاه من أسلحة، مهما كان معاه من قوات، مهما كان معاه من أعداد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. آيات عجيبة، أعجب الآيات، الله عز وجل جعلها في هؤلاء، في هؤلاء الفتية الذين قالوا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. شوف ربنا هيئ لهم إيه، وعمل لهم ايه وحفظهم ازاي وحماهم ازاي وحرسهم ازاي ودبر امرهم ازاي بهذه الدعوه وهيئ لنا واواهم ازاي ودلهم على الكهف ازاي. كل ده بدعوه واحده وهيئ لنا من امرنا رشدا. فخير كبير كبير كبير ورحمه واسعه وزياده هدى ان يلهمك الله رشدك، أن يهديك إلى أرشد أمرك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. هذه رواية. ورواية: اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري. واعزم لي يعني اعقد قلبي، اعقد قلبي على أرشد أمري واعزمني على أرشد أمري. وفي رواية ثالثة: اللهم إني أستهديك، أستهديك إلى أرشد أمري. أن يكون الله لك وليا مرشدا فأنت من المهتدين حقا الذين هداهم الله. من يهدي الله فهو المهتد، من يهدي الله فلا مضل له. أن يكون الله لك وليا مرشدا هذا خير كبير، هذه رحمة واسعة، فأنت مسدد ومؤيد، أنت ترى وجه الحقيقة، أنت تسلك مسالك السلامة والنجاة، أنت تتبصر وتتعقل وتتفكر في عواقب الأمور ولا تتصرف تصرفات هوجاء، لا تتصرف بطيش، لا تتصرف تصرفات تندم عليها بعد ذلك. الله عز وجل يكون لك وليا مرشدا فأنت من المهتدين الذين هداهم الله حقا. أما هذا المتخبط الغوغاء الفوضوي لم يتخذ الله وليا مرشدا فزاغ، انحرف، لم يتخذ الله وليا مرشدا زاغ فأزاغ الله قلبه، ضل فمد الله له في الضلالة، أضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ من يهدي من أضل الله؟ ومن يضلل فلا هادي له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الذي لا يجد له وليا مرشد تراه وتجده يعيش الأزمات، ويعيش الأزمات الحقيقية. اوعى تفتكر الأزمات اللي أنا أقصدها أزمة الخبز ولا أزمة المواد الغذائية ولا الأزمات الصحية ولا الأزمات المادية، هذه أزمات مقدور عليها. أقبح أزمة وأشنع أزمة وأشد أزمة يعيشها أزمة غياب الرشد، أزمة غياب الرشد، لم يتخذ الله وليا مرشدا فعاش هذه الأزمة، أزمة العظيمة. والذي يعيش، انتبه، والذي يعيش أزمة غياب الرشد، غياب الرشد تأتينا على يديه كل الأزمات التي أعنيها وأقصدها، على يديه نعاني كل الأزمات. أزمة الأخلاق، أزمة الأخلاق، أزمة التربية، أزمة الوعي، أزمة الوعي، أزمة الفهم عن الله وعن رسوله، أزمة الأخلاق، أزمة القيم، أزمة المبادئ، أزمة الوعي، أزمة الفهم عن الله ورسوله، لتعلم أن أزمة غياب الوعي أزمة حقيقية وأزمة شنيعة. الذي يقع فيها تأتينا على يديه كل هذه الأزمات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد أيها الأخوة، أنا وأنت في أمس الحاجة، في أمس الحاجة إلى الرشد، إلى الرشد، في أمس الحاجة أن يلهمنا، أن يلهمك الله رشدك، أن يعزم لك على أرشد أمرك، أن يهديك إلى أرشد أمرك فتصبح على الصراط المستقيم. والله إذا ألهمك الله رشدك وعزم لك على أرشد أمرك تصبح على الصراط المستقيم، تصبح على الكتاب والسنة، تصبح على الدين الصحيح، ومسدد ومؤيد وموفق وميسر لليسرى. قراراتك صحيحة وصائبة، أفكارك سليمة، آراءك سديدة، عقليتك متفقة مع النص الشرعي الثابت في القرآن والسنة الصحيحة. هو ده اللي ألهمه ربنا رشده وعزم له على أرشد أمره، مسدد ومؤيد وموفق وميسر لليسرى. قراراته صحيحة وصائبة، أفكاره سليمة، آراؤه سديدة، عقليته متفقة مع النص الشرعي الثابت في القرآن وفي السنة الصحيحة. كمان قلبه وروحه ونفسه الثلاثة وجوارحه كل أعضاؤه منضبطة بضوابط الأخلاق، منضبطة بضوابط الدين، بضوابط القيم، بضوابط العقيدة. وكمان أحواله وأقواله وأفعاله راشدة، يعني هو راشد مرشد الذي يلهمه الله. فسل ربك أن يلهمك رشدك ويعزم لك على أرشد أمرك. وإذا قضى لك أمرا أن يجعل عاقبته رشدا. فإن فعلت فقد أفلحت ورب الكعبة ولا أفلح منك. اللهم ألهمنا رشدنا، آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اهدنا إلى أرشد أمورنا واعزم لنا على أرشد أمورنا. أعقد قلوبنا على أرشد أمورنا. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، وألنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وألنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله